السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا هذه الليلة بالذات لدراسة الحديث هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا عددا من الصلوات، لأننا مأمورون بذلك، أمرنا الله وأمرنا رسوله، وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها. فإذا ذكر بين أيديكم اسمه صلى الله عليه وسلم، وجب أن نقول صلى الله عليه وسلم، سواء كان باسمه العلم محمد أو أحمد، أو كان بالصفة كالنبي والرسول والمصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا تكتفوا بهذه الليلة فقط أو بهذه الجلسة، فأكثروا من الصلاة والسلام على نبينا يوم الجمعة وليلتها، حتى تصلوا مئات بل آلاف المرات. وها نحن مع قول المؤلف: باب موت النجاشي. باب موت النجاشي. من هو النجاشي هذا؟ هذا أصحم، وبالعربية عطية، ملك الأحباش، وكل من ملك عندهم يلقب بهذا اللقب النجاشي، كما كل من ملك في ديار فارس يلقب بكسرى، وكل من ملك في بلاد الروم يلقب بقيصر، وكل من ملك في بلاد مصر يلقب بمن؟ لا، الذي أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم، المقوقس. المقوقس. إذن النجاشي أسلم وحسن إسلامه، ولم يظفر برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا لا يقال فيه صحابي، إذ الصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات وهو مؤمن، فإن رآه وهو غير مؤمن ثم آمن بعد ذلك فليس بالصحابي. ومن رآه وهو كافر وآمن بعد ذلك ما هو بالصحابي. فمن هو الصاحب أو الصحابي؟ من رأى الرسول وهو مؤمن ومات وهو مؤمن. فالنجاشي آمن وأسلم ودخل في الإسلام وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة، ولكن ما قال أحد بأن النجاشي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصحبه. النجاشي متى مات؟ قال الإمام البخاري حدثنا أبو الربيع حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي قال مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحما. يومها لا هاتف ولا سلكي ولا سلكي ولا فكيف علم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالوحي الإلهي. ذي وحدها آية النبوة المحمدية. وما اختلف الناس في موته في هذا اليوم إذ عنده يومها كثير من الأصحاب. إذن إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بموته بدون واسطة مادية علامة على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رجل صالح هذا إعلان عن سعادة وكمال أصحاب. وقول صلوا على أخيكم أدخله في زمرة المسلمين وأصبح أخا لكل مؤمن ومسلم. وأصحم بمعنى عطية، وبعضهم يقول أصخم بإبدال الحاء خاء، أصخم وأصحم، ومعناه بالعربية عطية، عطية الله. وفيه صلاة الجنازة على الغائب والمسافة بعيدة، أين الأحباش وأين أهل المدينة؟ وصلى عليه خارج المسجد لكثرة المصلين عند مسجد قباء الغمامة، ساحة الآن دخلت في المسجد. وقال الشيخ حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد حدثنا قتادة أن عطاء أي ابن يسار حدثهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الأنصاري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصففنا وراءه فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وفي فضيلة كثرة الصفوف في الجنازة حتى ولو كان العدد غير كثير الأفضل أن يكونوا صفين ثلاثة أربعة. قال فكنت في الصف الثاني أو الثالث، وهذا خارج المسجد أيضا. ومشروعية الصلاة على الميت بلا خلاف مجمع عليها، وهي واجبة أو فرض كفائي، إذا قام بها بعض الناس يسقط الإثم عن الباقين لا يواخذون. أما أن يدفن مؤمن بدون صلاة عليه فكل المؤمنين آثمون، أما إذا صلى عليه بعضهم أجزأ ذلك وسقط هذا الواجب. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد عن سليم ابن حيان قال حدثنا سعيد عن سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه عنهما لأن والده صحابي وهو صحابي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشية فكبر عليه أربعا تاب عبد الصمد ففيه بيان تكبيرات صلاة الجنازة بعضهم يقول خمس ست سبع واجتمعوا أخيرا على أنها أربعة الرجل والمرأة على حد سواء والكبير والصغير والشريف والوضيع الكل أربع تكبيرات التكبيرة الأولى يحمد فيها الله تعالى ويثنى عليه وصورة الفاتحة كافية وزيادة لأن فيها الحمد لله هذا حمد رب العالمين ثناء على الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تمجيد لله تعالى ثم التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معناه أننا نتوسل إلى الله بحمده والثناء عليه وبالصلاة على نبيه ونطلب حتى نعطى ليس من أول مرة اللهم اغفر له وارحمه احمد الله وأثني عليه وصل له على نبيه صلى الله عليه وسلم وآله ثم اسأل حاجتك وهذا في كل ميت ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا بعد حمد الله وقراءة الفاتحة تكبر تكبيرة ثانية وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكبر التكبيرة الثالثة وتدعو للميت أو للأموات إذا كانوا ذكرا وإناث قل أموات صل على الأموات بعض إخواننا على المكبرة يقولون الصلاة على الرجل والمرأة لا داعي لهذا أو على رجلين ومرأة لا وأطفال لا بأس أما رجل ومرأة قول على الميتين رجال نساء على الأموات فقط أما الصبيان فلهم دعاء خاص ليس كالدعاء على الميت تقول في الدعاء للصبي اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا اللهم ثقل به موازينهم وأعظم به أجورهم ولا تحرمنا وإياهم أجره ولا تفتنا وإياهم بعده وإن زدت اللهم ألحق بسلف الصالحين في كفالة إبراهيم أبيه إبراهيم هذا الدعاء وارد أيضا أما أن تدعو باسم الأموات كلهم الأطفال الصغار ما ينالهم ذلك لأن الدعوة لوالدي الميت الصغير تدعو للكبار ثم تقول اللهم للأطفال كذا وكذا قال فكبر عليه أربعة أي أربع تكبيرات التكبيرة الرابعة بعدها السلام إن شئت دعوت لعموم المسلمين ثم سلمت وإن شئت بعد الله أكبر السلام عليكم وأنت وراء الإمام إن فصل بين التكبير والسلام دعوت اللهم اغفر لميتنا وحاضنا وذكرنا وأنثانا ولعامة المؤمنين والمؤمنات وارحمنا أجمعين لا بأس ثم قال الشيخ حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما بماذا؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه. والنعي هو ذكر وفاة الميت وإعلانها للناس أو النحيب عليه والبكاء. نعى إليهم ماذا؟ وفاة صاحب الحبشة النجاشي في اليوم الذي مات فيه. وقد قدمنا أنها آية من آيات النبوة. كيف يعرف ذلك بلا هاتف ولا لاسلكي؟ بل يتلقى الخبر من السماء بواسطة الملك الذي يرسل إليه. قال أن أبا هريرة أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم في المصلى فصلى عليه وكبر أربعة كما تقدم، أربع تكبيرات، ليست دفعة واحدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقراءة الفاتحة الله أكبر والصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر والدعاء للميت بالمغفرة والرحمة، ثم التكبيرة الرابعة وبعدها إن سلمت أو دعوت لعامة المسلمين ثم سلمت. والآن قال الشيخ: باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، تحالفوا أن يقتلوه. هذه فضيحة ومن فضائع المشركين، اجتمعوا واتفقوا على قتل محمد صلى الله عليه وسلم وتقاسموا، وذلك لما بلغهم أن المسلمين وجدوا أمنا في الحبشة وأصبحوا يتجمعون هناك. ثم أسلم عمر رضي الله عنه فاضطربت نفوسهم وقلقوا من ازدياد الإسلام وانتشاره في بعض المناطق، قالوا: الحد الفاصل، نقتل محمد ونستريح. فاجتمعوا حول الكعبة وقرروا قتله. والله عز وجل ولي ورسوله المؤمنين. فقام أبو طالب والعباس ورجال بني هاشم ورجال من أبي المطلب من عبد المطلب نبي طالب، ونزحوا إلى شعب أبي طالب وضموا فيه رسول الله والتفوا حوله، ولم يقدر المشركون على أن يقتحموا ذلك الشعب وفيه رجالات بني هاشم وبني المطلب. فحينئذ ماذا فعل المشركون؟ كتبوا صحيفة وعلقوها في الكعبة، ومضمون الصحيفة أن لا يتعامل أحد مع بني عبد المطلب وبني هاشم، وأن لا يمدهم أحد لا بطعام ولا بشراب، وأن لا يتصل بهم أحد حتى يموتوا جياعا وعطاشا في الشعب. وروي أن الذي كتب الصحيفة شلت أصابعه على الفور وعلقوها. وبعد فترة من الزمن اجتمعوا ويسر الله رجالا بصراء من المشركين وقالوا: إلى متى هذا؟ وتشجعوا ونزعوا الصحيفة ومزقوها، وخرج رسول الله ورجال بني هاشم من الشام. يشير الشيخ إلى هذا، يقول: باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا في طريق إلى حنين، قال: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. تقاسموا على الكفر، أي كفر؟ قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل وراء قتل النبي من كفر؟ أطلق عليه الكفر في طريقه إلى حنين، في طريقه إلى ما إلى الحج، ويود هذا خيف، خيف منا، الخيف هو الجبل مرتفع ودونه مكان مرتفع وتحته وادي يقال فيه الخيف، فعب عنه عدة مرات: خيف بني كنان الذين اجتمعوا على قتلي، على كفرهم، وهو قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تفا ماذا تقاسموا على الكفر، ألا وهو قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعتم ما تم. قال الشيخ: باب قصة أبي طالب، قصة لطيفة، هذه أحداث ما بعد الهجرة، ما بعد البعث، البعث النبوي، البعثة النبوية. قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان، حدثنا عبد الملك، حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس ابن عبد المطلب، عم الحبيب صلى الله عليه وسلم، أبو عبد الله، حدثنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك، ما أغنيت عن عمك، ما أفدته، ما استفاد منك، فوالله كان يحوطك ويغضب لك، يحوطك يحميك وينصرك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أني لكان في الدرك الأسفل من النار. العباس رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك شيء وهو في النار، وكان يحوطك أيام حياتي ويغضب لك وهو كذلك. ما وصل الأذى الحقيقي للرسول إلا بعد موت العباس، إلا بعد موت أبي طالب، وأبو طالب ابن عبد المطلب، وهذه كنيته وعرف بها، واسمه عبد اسمه عبد كذا، ولكن اشتهر بكلمة أبي طالب. والشاهد عندنا يقول العباس للرسول صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك، لما أخبرهم أنه في ضحضاح من النار، ما أغنيت عن عمك، كان يحوطك ويغضب لك. قال صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. كيف ما أغنيت عنه؟ فرق بين من هو واقف النار ورجليه في النار ودماغه يغلي مخه من النار الذي في قدميه، وبين من هو في الدرك الأسفل من النار. قال: وحدثنا محمود، حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة، أي الموت، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعنده أبو جهل، فقال: أي عم يا عم، أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ لعنة الله عليهم. يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به، أي على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، والله لأستغفرن لك، أي أطلب لك المغفرة من ربي، إلا إذا نهاني فلا أستطيع أن أعصي ربي. فنزلت آية من سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع من؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبا طالب، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه، أي قدميه، يغلي منه دماغه. قال: لعل تنفع شفاعة يوم القيامة، فيجعل فقط في ضحضاح من النار، الضحضاح كضحضاح الماء على قدر كعبيه، في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه، على يغلي منه دماغه مخه في رأسه. وقال: حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا ابن أبي حازم والداوردي عن يزيد بهذا الذي سمعتم، وقال: تغلي منه أم دماغه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، صلوا عليه وسلم وتسليم. اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل على محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل هناك ما يسمى بالهجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد الله الواسعة؟ سبق أن بينا هذه القضية بيانا شافيا، ولكن السائل كأنه ما حضر، فلا بأس بالعودة. اسمعوا يرحمكم الله. الهجرة وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام واجبة، ولا تنقضي ولا تنتهي حتى تطلع الشمس من مغربها، عندما يغلق باب التوبة وما بقي توبة للتائبين، بقت الساعة ولاحت علامات القيامة. والهجرة هي أن المؤمن يجد نفسه في ديار الكفر فلا يمكنونه من أن يصلي ولا يصوم، لا يمكنونه من أن يأكل الحلال دون الحرام، لا يمكنه من أن يحفظ عرضه وبدنه أو ماله. في هذه الحال لا يحل له المقام في تلك البلاد، يجب أن يهاجر وينتقل إلى بلد يتمكن فيه من أن يعبد الله تعالى، إذ عبادة الله علة وجوده وسر حياته، فمتى تعطلت الحياة فيجب أن يرتحل ليعبد الله عز وجل. وحسبنا أن يهاجر من مكة بلد الله جعفر عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الحبشة، حيث تمكنوا من أن يعبدوا الله هناك. ثم أذن الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بالهجرة إلى المدينة من مكة، وحرم الله بقاءهم في مكة، وتوعد من بقوا فيها بالعذاب الشديد، اللهم إلا أن يكونوا عاجز ضعفا من نساء وأطفال وكبار سن، إذ قال تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. أما الذين يقيمون في بلد لا يتمكنون فيه من عبادة الله ويموتون على غير طاعة الله ورسوله، فالقرآن أفصح عن هذا أيما إفصاح. ماذا يقولون لهم؟ أين كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مواهم جهنم وساءت مصيرا. واللطائف التي يفتح الله بها علينا، فيما كنتم؟ ما قال أين كنتم، فيما كنتم مغموسين في الخرق والزبل والباطل والشر، فيما كنتم؟ لماذا؟ لأن أنفسهم خبيثة منتنة متعفنة، فين كنتم أنتم؟ لما ما هاجرتم؟ اعتذروا وقالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال تعالى ألم على لسان الملك ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجوا فيها. هذه الهجرة الفريضة إلى أن تطلع الشمس من مغربها. أما إذا كنت في بلد كافر وأنت آمن على دينك وعبادتك وطاعتك ونفسك ومالك وعرضك فلا بأس. ثالثا، لا يحل لنا أن ننتقل من بلد الإسلام ونحن آمنون فيه على ديننا وأعراضنا وأبدان وأموالنا وننتقل إلى بلاد الكفر لأجل المال، من أجل الشغل والعمل وكسب المال. هذه الهجرة باطلة باطلة باطلة ولا تصح، وأهلها آثمون آثمون آثمون. ولو كان أكثر المهاجرين في أمريكا أوروبا واستراليا لهذا الغرض، لكن للجهل وعدم العلم ما هاجروا من ديار المسلمين لأنهم اضطهدوا عذبوا نكل بهم منعوا من عبادة الله، لا، خرجوا فقط لطلب المال. فما هو الحل يا شيخ؟ إذن الحل بيناه في رسالة اسمها إعلام الأنام بحكم الهجرة في الإسلام، وكان المفروض تطبع بالملايين وتوزع، ولكن أمتنا واقفة لا حرج، ما عندها قدرة، لا ترجمت ولا طبعت إلا مرة واحدة. ماذا نقول أيها المسلمون الجزائريون المغاربة المصريون السوريون اللبنانيون في فرنسا، كذا ولا لا؟ يجب أن تعودوا إلى دياركم لأنكم آمنون فيها، فإن أبيتم إذن فعليكم بما يلي: أولا أن تعتزموا البقاء هناك من أجل نشر دعوة الإسلام، تنوون في صدق أنكم هناك تتزوجون وتتناسلون ليكثر المسلمون في تلك البلاد. ثانيا أن تدعو إلى الإسلام بالكلمة الطيبة وبالهيئة الحسنة والصورة الجميلة في أخلاقكم وآدابكم، فإن الكافر لما يشاهد المسلم مستقيما في آدابه في أخلاقه في سلوكه يعشقه يحبه، فإذا أحبه قد يسأله كيف هذا، يقول لأني مسلم فلهذا ما أسرق، أنا لأني مسلم لهذا ما أكذب، لأني مسلم ما أتزي بزي الفساق الفجار، أنا محافظ على زي الإسلام. يصبح يدعو بهيئته إلى الإسلام. ثالثا مع تصحيح عقيدتنا، أما أن نعيش دعاة الإسلام للضلالة والخرافة كضلال المتصوفة والزنادقة فهذا لا يجدي ولا ينفع، لا بد وأن تكون عقيدتنا عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤمنين، واستقامة كاملة لا زنا ولا خمر ولا ربا ولا فجور، ورابطنا هناك من أجل نشر دعوة الإسلام. في هذه الحال يصبحون والله مرابطين في سبيل الله، والمرابط في سبيل الله تعرفون أجره، يكتب له أجر حيا وميتا. وكثير ما كان المسلم يقول فلان مرابط من المرابطين، الأصل المرابط في دولة الإسلام ينزل في ثكنة من ثكنات الدولة على الحدود ليحميها ويحرصها طول العام، هذا المرابط. لكن الذي ينزل هناك في أوروبا في أمريكا ويصح عقيدته وسلوكه وينوي نشر دعوة الإسلام يصبح والله مرابطا في سبيل الله، يجرى له أجر حيا وميتا. فهمتم هذه؟ بلغوها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سمعت حديثا يقول من صلى على جنازة فله قيراط، ومن صلى عليها وتبعها فله قيراطان، القيراط كجبل أحد، هل هذا الحديث صحيح فضيلة الشيخ؟ نعم، من شهد صلاة الجنازة إن صلى عليها ومشى معها إلى المقبرة حتى أقبرت ودفنت له قيراطان، والقيراط 24 كذا، ووزنه يقول الرسول كجبل أحد من الأجر. ومن ثني تكبيرة أو تكبيرتان من صلاة الجنازة لما ندخل أنا ماذا نصنع؟ إذا تحفظ ما أقول لك أقول لك قل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وادعو. الله أكبر، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لهذا الميت وارحمه وعافه واعف عنه، واصل الدعاء، لأنه فاتك التكبيرتان وإلا لا؟ فاتتك تكبيرة واحدة، الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد صلاة الإبراهيمية. فات كم تكبيرة؟ ثلاثة تكبيرات، أدركت الرابعة فقط، كذا ولا؟ الله أكبر، الحمد لله، وصلى على محمد، اللهم اغفر له وارحمه، السلام عليكم، ما يضيع شيء. أو ما فهمتم هذه البربرية؟ المهم أن تفتتح دعاءك بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله، واطلب حاجتك. والذي يدعو وهو لنفسه وهو حي من أول ما يقول يا رب أعطني، وإلا أولا يحمد الله ويثني عليه وبعد يسأل حاجته. يقضي التكبيرات يبقى التكبيرات يقضيها، إذا فات تكبيرة سلم الإمام يقول الله أكبر ويسلم، تكبيرتان الله أكبر الله أكبر ويسلم، ثلاثة تكبيرات الله أكبر الله أكبر ويسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي السنة في عمق القبر وعرضه؟ ما هي السنة في عمق القبر وطوله كذا؟ نعم، وعرضه. عرضه على قدر الميت، تبعتم؟ قدر ذراع، طوله على قدر رأسه وقدميه، والعمق قدر ما يستر في الأرض، شبر ذراع ويوضع عليه لبن كذا ويدفن، ما في تحديد عن الشارع في هذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل غسل الجمعة واجب؟ نعم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، عرفتم؟ على كل محتلم أن يغتسل يوم الجمعة ليصلي الجمعة وهو مغتسل، ما يغتسل بعد صلاة الجمعة، يغتسل قبل صلاة الجمعة ولو من الفجر، من طلوع الشمس، من الضحى، من قيلولة، لا يأتي المسجد إلا وهو مغتسل، فإن اضطر وما اغتسل لا بأس عليه، لا إثم عليه. جزاكم الله خيرا. جرى على لسان العوام أنه لا يجوز أخذ شيء من المدينة كالخضار والفواكه وبيعها في مكان آخر، فهل هذا صحيح يا فضيلة الشيخ؟ يقول السائل: بلغنا أنه لا يجوز أخذ شيء من المدينة وبيعه في خارج المدينة، أنا ما بلغني في هذا الشيء، فأقول لا علم لي، أي الله ورسوله أعلم، لكن من باب الآداب والفقه والبصيرة، إذا كان في المدينة حاجة إلى طعام أو ثياب أو كذا، وأنت تشتريها منه وتبيعها في ينبع أو في جدة لكسب المال، أسأت مع مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، بل أنت تستورد لها، فكيف ترى الحاجة ماسة عند أهل المدينة وتنقل هذا الطعام أو الثياب إلى بلد آخر؟ هذا ما يجوز، أسأت العشرة وأسأت وجودك في المدينة وآذيت جيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى يكون خروج الدم من الرجل مبطل للصلاة؟ متى يكون خروج الدم من الرجل، خروج الدم مبطل للصلاة ويلزمه إعادتها؟ يقول السائل: متى يكون خروج الدم مبطلا للصلاة ويجب على صاحب إعادته؟ الدم إذا كان فاحشا مفزعا منتشرا في هذه الحال ينتقض الوضوء وعليه أن يتوضأ، أما مجرد سيلان بدون فحش ولا منظر قبيح ما يبطل الصلاة ولا يخرج منها. الرعاف إذا كان خفيفا يدفعه بأصابعه ويتم صلاته، لكن إذا كان كثيرا يخشى يسقط على ثيابه وعلى وجه لحيته، يمسك بأنفه ويخرج من المسجد، يغسل الدم ويعود، إذا كان ما استقبل القبلة يعود إلى صلاته كذلك ويتمها، فإن اضطر إلى أن يستدبر القبلة يعيد الصلاة من جديد. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كثيرا من المصلين يكثرون من الحركات أثناء الصلاة، فما هو حدود هذه الحركات التي تبطل الصلاة؟ على كل حال نحن متورطون في هذه العمامة هي اللي آذتنا، تبعتم؟ حتى هممت نربطها بحبل وإلا ننزحها عند الصلاة، والله هممت ماذا نصنع. ثبات. فقلنا نجعل عقال دائما عندنا، إذا دخلنا في الصلاة نربطها لأنها تميل من هنا ومن هنا، ونضطر إلى إصلاحها. نسأل الله أن يغفر لنا ولا يواخذنا. أهل العلم يقولون ثلاث حركات فما فوق تبطل الصلاة اجتهادا. تبهتم. والأصل ما يبطل الصلاة إلا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من مبطلاتها، لكن الأفضل أنك لا تمد يدك ولا تلتفت ولا أكمل لصلاتك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل كان يتاجر ويأخذ أموال الناس بدون وجه حق ثم تاب إلى الله، هل الصلوات في المسجد النبوي والمسجد الحرام وكذا يعني تكفر هذه؟ سائل يقول كان يأكل أموال الناس بالباطل وتاب الله عليه، الآن هل صلاته في المسجد النبوي والمسجد الحرام يكفر الله بها عنه ذنوبه؟ الجواب: حقوق الناس ما تكفر لا بالصيام ولا بالصلاة، حقوق الناس يجب أن ترد إليهم. فإذا كنت تعرف من أخذت مالهم لا توبة لك حتى تستسمع منهم وتقدم لهم ما أخذت منهم. أما صلاتك صيامك تكفر ذنوب غير حقوق الناس. من ظلم أحد من الناس حقه متعلق به، لا بد يستسمح منه ويعتذر إليه، يقول له هذا وجهي اصفعني كما صفعتك، يرد عليه ماله. حقوق الناس ما تكفر بالعبادة والطاعة. وصلى الله